الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. طيب نعم بارك الله فيك. وكذلك هنا الراء في لفظ ينصركم لابد أن نبينها حين نقول ينصركم الله. أعدها. إن ينصركم الراء هنا نحترز منها من التكرار في المضاعف يعني في المشدد إذا كانت مشددة أو كانت ساكنة نحترز منها أي ردبان معنا. أعد. إن ينصركم الله. بارك الله فيك. وكذلك في لفظ فلاغا لا نقول فلا غالب حينما نقول أعدها فلا غالب لكم. بارك الله فيك. جيدة. أي نحوصل خاصة الألفاظ التي وقع فيها خروج عن المألوف أي تحليل الحركة. كذلك ينصركم أعدها فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ميم لا نقول ميم ينصركم ميم مباشرة نقول ينصركم ميم بعده. هذا التمطيط أو التوليد ينتج عنه زيادة في المد. ينصركم من بعده. أحسنت. كذلك حركة الكسر هنا حركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل حينما نقول من بعده وهي إي لابد أن الحيز المولد لذاتها ينسفل إلى أسفل نقول من بعده دي نقول دا د إيه هذه اختلاس دي ولا نشدد البعض من يشد عليه يعني وكانوا فيه شبه تضعيف بعد دي لا من بعده أعيدها من بعده لا شوف أنت قال وكان أشرت لها إلى شبه التضعيف بعده دي بعده من بعده دي أحسنت. استخرج الأحكام ما قرأت عن سيدي إن ينصركم عن إدغام بغنى نعم النون عند الياء قولي النون عند الياء في لفظ إن ينصركم حكمها كذا وتقرأ هكذا هذا المطلوب منك في جميع عند الياء سيدي حكمها الإدغام بغنى وتقرأ هكذا إن أحسنت. الشاهد وأدغما بغنة في يومن. بارك الله فيك. أحسنت ما شاء الله. الحكمتين وهكذا. نعم. قلنا استخراج الحكم ثم إن كان في وسعك الشاهد كذلك لابد أن تقول يقرأ هكذا. نعم. عنا الحكم الثاني سيدي النون عند الصاد. عند الصاد. في لفظ كذا. في لفظ ينصركم الله. حكمها الإخفاء مع الغنة. وتقرأ هكذا ينصركم الله. ثم عنا الحكم الثالث سيدي الراء هي تفخيم الراء. الراء ساكنة. الراء ساكنة حكمها التفخيم. لماذا؟ لأنها سيدي فوقها سكون متحركة بالسكون. لا هي ساكنة سكونا أصليا ومسبوقة ب ضمن. بارك الله فيك. حكمها التفخيم. وتقرأ هكذا. ثم عن لا لابد أن تطبق. نعم سيدي. إن ينصركم إن ينصركم. بارك الله فيك. أي بعدها؟ ثم عنا لفظ الجلالة سيدي، تفخيم لفظ الجلالة. اللام سيدي مفخمة. لماذا؟ لأنها سبقت بضم. بارك الله فيك، أنا مسبوق بضم. نعم، مقول ابن جزري وفخم اللام من اسم الله كعبد الله عن فتح أو ضم كعبد الله. يقرأ هكذا، يقرأ وتقرأ هكذا، اقرأ اللفظ بكامله. الله إن ينصركم، لابد إن ينصركم الله. أحسن، والله. نعم، أي بعدها. ثم الحكم الثالث سيدي عن فلا مد الطبيعي الفقد والبل. نعم، فلا غالب لكم مد طبيعي سيدي في اللام. في اللام فلا. فلا وكذلك ثم مد الغين. الغين مد طبيعي سيدي غالب. نعم، ثم الكثير يقول فلا غالب فلا غالب فلا غالب. وخاصة إذا كان إماما للمسلمين أو يعلم الصبية، أو يعني هذه أمانة لابد الإنسان أن يتقنها. نقول فلا غالب، نرى الألف وقبله مجانس له هو الفتح. نعم، حكمه وهو لم يتوقف على سبب من همز أو سكون. ما لا أحد الحروف المادة ثلاثة إذا كان هو موجود ومجانس له ما قبله ولم يكن بعده همز أو سكون، يعني سبب، حكمه ماذا؟ مد طبيعي مقدار ألف. بارك الله فيك. طبق ذلك. فلا غالب لكم. ثم عنا حكم آخر سيدي لكم، حكم الميم. بارك ميم ساكنة، حكمها الإظهار، وتقرأ هكذا. فلا غالب لكم. تواصل. وإن يخذلكم، عنا سيدي حكم النون عند الياء، إدغام بغنة، وتقرأ هكذا. وإن يخذلكم، يخذلكم رق اللام قليلا، وإن يخذلكم ذل يخذلكم، وإن يخذلكم. نعم، بعد ذلك. بعد ذلك عنا ميم ساكنة سيدي، حكمها الإظهار. بارك الله فيك. نعم، ثم حكم النون عند الذال، حكمها الإخفاء مع الغنة. نعم، تقرأ هكذا. تقرأ هكذا. فمن ذا الذي. بارك الله فيك. ثم سيدي الذي ما الطبيعي، فمن ذا. فمن ذا ما الطبيعي سيدي. وكذلك الذي هني الياء من نعم. حروف المادة ثلاث. نعم، أو حروف العلة ثلاث. نعم، مجانس لها ما قبلها وهي كسرة الذال، حكم ولم توقف على سبب من همز أو سكون. نعم، ولم يكن بعد همز أو سكون، معناه حكمها ماذا؟ مد سيدي طبيعي، ما هي مقدار ألف. ثم عنا النون عند الصاد، حكمها ماذا؟ حكمها الإخفاء مع الغنة. نعم، وتقرأ هكذا. ينصركم. أيوة، ينصركم. ينصركم. ينصروا. ينصروا. ينصركم. ينصركم. ينصركم. ينصركم. أي لماذا فخمت الراء؟ لأنها متحركة بالضم. بارك الله. من قول الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت، وهي مأخوذة من الضد. نعم. ثم عنا سيدي الميم عند الميم. إدغام بغنة. إدغام الميم في مثيلتها. نعم، وتقرأ هكذا. ينصركم. ثم حكم آخر سيدي عن النون عند الباء. النون عند الباء عن إقلاب سيدي. إقلاب. نعم، حكمها الإقلاب. شاهد. والشاهد سيدي القلب عند الباء بغنة. والقلب عند الباء بغنة. اقرأ. فمن ذا الذي. فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من بعده. من بعده. بارك الله فيك. وعلى الله. وعلى الله عن سيدي ما التبعي في اللام. وعلى. لا، هنا الوصل. عن الوصل سيدي من بعده. أيوة، بارك الله. سيدي هاء الكناية. لا، أنا وقفنا عليها. وعلى الله، هل هو ألف؟ لأنه حذف جراء الوصل بلفظ الجلالة، يحذف وعلى الله. إذا وقفنا عليه نقول وعلى، لكن نحن وصلناه بما بعده يحذف المد. نعم، ومن بعده سيدي معناش هاء الكناية. نحن إذا وجدنا في المصحف الألف مجانس له ما قبله الفتح. هل يوجد بعد اللام في لفظ على ألف أو يعني الحذف؟ لم يوجد. إذن لا مد فيه على بعده. لا لا لا وقفنا عليه، لا علاقة لها بذلك. وإذا لم نقف عليها لو كان لم نقف عليها طبعا يكون فيها الوصل. الوصل نعم، أي الصلة. الصلة بمقدار ألف. نعم وعلى الله. نعم. ثم سيدي عنا تفخيم اسم الجلالة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقرأ هكذا ويقرأ هكذا وعلى الله. وعلى الله وعلى الله قرش وعلى الله وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون هنا هذا مد عرض سنبينه إن شاء الله. آيات فضل سي فوزي واصل وقف وأن يغل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الراء قلنا أن حركة الفتح حركة تصاعدية فوقية. الراء لا نقول الراء وهي الراء الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن بارك الله فيك. نواصل. وما كان لنبي أن يغل. عيدها. وما كان لنبي أن يغل. استخرج الأحكام. نعم. وما كان عندنا وما مد طبيعي في كلمة ما ويمد بمقدار ألف أو بمقدار حركتين وهو من أصل الكلمة. كان مد طبيعي في الكاف يمد بمقدار حركتين أو ألف ويقرأ وما كان لنبي. هنا عندنا مد متصل سنبينه. نعم عندنا مد متصل ويمد بمقدار أربع حركات. نعم لوجود يعني ألفان. مد متصل ويمد بمقدار أربع حركات أو بمقدار ألفين. وهو هذا المد لسبب ورود همز بعده. لأن الشرط والسبب في كلمة واحدة، فالشرط أحد حروف المد أو العلة وهي الياء لنبي المكسور ما قبلها. نعم وهي ساكنة ومجانس لها ما قبلها الكسر. نعم. والسبب هو الهمز، هي التنوين في الهمز لنبي إن مقدار نمده بمقدار ألفين. ألفين. وعندنا في قوله تعالى نبي إن هكذا هنا إظهار لنبي إن هكذا لنبي إن أي بما بعد. نعم نبي إن هنا عندنا تنوين كسر بعده حرف من حروف الحرق التنوين وهو الهمزة. التنوين مركب تحت همزة لفظ لنبي إن أي بعده حرف من حروف الحلق وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الهمزة ماذا؟ وحكمه الإظهار. الشاهد وأظهر. عند حرف الحلق أين أظهر. أظهر بارك الله فيك. قصرت لنبي إن أن يغل. هنا عندنا نون ساكنة بعدها ياء وحكمها الإدغام بغنة، ونقول أن يغل فنخفي النون ونبقي الغنة التي مصدرها الخيشوم. يعني إدغام بغنة. إدغام بغنة, بغنة. حكمه ماذا؟ وهذا الإدغام بغنة يكون بمقدار حركتين. نقول أن يغل بمقدار ألف. يقرأ هكذا يقرأ بهكذا أن يغل. لابد من الخيشوم. أن يغل. والغاء عندنا حرف الغين حرف من حروف الاستعلاء. بارك الله فيك أبي عجالة ما قصرتش. أتفضل سعلي. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. التاء هنا وكأنك أشرت فيها إلى المد. يأتي بما لا, لا مد فيها. يأتي, يأتي بما أحسنت. استخرج الأحكام. النون عند الياء إدغام بغنة. ثم تقرأ هكذا. تقرأ هكذا. ومن يغلل. مش ومن. ومن. ومن يغلل. ومن يغلل. يغلل. ومن يغلل. يقول لل جل وهي لا. يغلل. يغلل. إظهار الغنة فيها طبعا. نعم. ثم إدغام بغنة. هو قال إدغام بغنة. نعم. بس بارك الله فيك. ثم بما ما مد طبيعي. ما الطبيعي ألف. ألف. سياق المجاز لهما قبله الفتح. نعم. ولم يتوقف على سبب من همز أو سكون. نعم. مقدار ألف. نعم. يوم القيامة. يوم, يوم القيامة. الياء أيضا بالياء مد طبيعي. مد طبيعي مقدار ألف. بارك الله فيك. تجد أن الألف بعد الياء مجاز لهما قبله الفتح ولم يتوقف على سبب من همز أو سكون. بارك الله فيك. احترز من التفخيم والترقيق. بما غل غ غل بما غل غ غ غل غل غل ثم توفى كل توفي توفى بين الفتحة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الظاء هنا فيه الخور بارك يظ لا يظلمون وهم لا يظلمون يظلمون وهم لا يظلمون يظلمون وهم لا يظلمون. بارك الله فيك. استخرج الأحكام. ثم الميم على شدة نعطيها الغنة أنت حكمها الغنة إظهار الغنة فيها إظهار الغنة. وقول ابن جزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. نعم. توفى ما الطبيعي. أحسن. ألف مجاز له ما قبله الفتح فتحة. ولم يتوقف على سبب همز أو سكون. نعم. كل نفس ما كسبت. نعم. إدغام التنوين في الميم. هنا التنوين متتابع. متتابع. في السين من لفظ نفس. نفس بعد الميم. بعده ماذا؟ بعد حرف الميم. أي وهي من حروف. الإدغام. يومين. يومين. إدغام بغنة. قال ابن جزري. وادغي من في يومين وادغي من بغنة في يومين. نعم بارك الله فيك. قصد كسبت وهم لا يظلمون وهم الميم وهم حكمها ماذا؟ الإظهار. الإظهار. بارك الله فيك. وهم يظلمون ما التعارض سنبينه في بابه إن شاء الله. لكن ملاحظة هنا لا من الطبيعي ألف قبل مجانس له الفتحة ولم يتوقف على سبب من همز أو سكون. ما قصدش. بارك الله فيك. إخواني أخواتي نزولا عند رغبة السادة المستمعين والمستمعات قالوا لابد أن نستمع إلى لفظ ال في صورة الحمد لأن في الحقيقة لما سمعوا لفظ رب العالمين قالوا أين ال. قلت لهم إنها قد مرت قد أتينا عليها في الحصص الماضية. قالوا لي نلتمس منكم أن تعيدوها لنا. فنزلنا تحت رغبتهم. على كل حال بارك الله فيهم. هذي إنما يكون من باب الحرص والمثابرة إن شاء الله بس نعاودها ونواصلوا إن شاء الله في لفظ ال. وبعد ما نكمل ذلك سنواصل إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله في كل حصة نأخذ اللفظ خاصة لآبائنا وأمهاتنا اللي هما كبار في السن واللي هو على من كان على شاكلتهم. نقول لفظ الحمد اللي هو مش مبين الأخطاء التي تقع في صورة الفاتحة. ونبدأ بلفظ الحمد وسنأتي في الحصة القادمة أو الحصص كما يسمى الصلة عامة دغدغة في اللغة ما هو الحمد. إذن اليوم نبين الأخطاء التي تقع في صورة الفاتحة ويقع الخطأ في لفظ الحمد من أوجه. أولا عدم تحقيق همزة الوصل عند الابتداء لأن كما نعلم أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. عند البعض حتى عند بعض الأئمة يقول الله أكبر الحمد لله، أنت وقفت مع التنفس ولم تحقق الهمزة، همزة الوصل. همزة الوصل قلنا في الدرج تثبت في البداية وتسقط في الدرج، لو قلنا مثلا نقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، هنا لم ننطق بها لأن وصلناها بما قبلها، أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أما تقول لي الله أكبر الحمد لله، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذا خطأ، أنت وقفت ولم تحقق. الصواب هو الله أكبر الحمد لأن همزة الوصل عند الابتداء مثلها مثل همزة القطع تماما، فمن زاد أو نقص حرف في كتاب الله أثم. إذن الصواب الحمد، قل الله أكبر الحمد الحمد، حققناها عند الابتداء. أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا هو الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، عيدوه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ويقع الخطأ في اللام من أوجه قلقلته، وكما نعلم أن اللام ليست من حروف القلقلة. حروف القلقلة قلنا كم؟ قلقلة قطب جد، 5 أحرف: القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الحروف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل الوقت سنبين ذلك كذلك. أما تقول لي ألا حمد لله، هذا خطأ، الصواب هو الحاء من غير قلقلة، الحمد الحمد. ويقع الخطأ في الحاء من أوجه: إما المبالغة في الفتحة في الحاء في تفخيمها في تفخيم الحاء، أو المبالغة في ترقيقها حتى يصبح يسموه تقليل أو إمال، جنوح الفتحة نحو الكسرة. يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله، هذا خطأ. بينهما حاء، قل حاء حاء حاء حا. لا هي حاء ولا هي حي، هذا خطأ. ثم يقول الحمد لله، ما هيش حي يا سيدي، حاء الحاء الحمد الحمد. معنى حتى الأباء متاعنا وأمهاتنا يواصوا معنا، قولوا هجوا معنا الحاء الحاء الحمد الحمد. ويقع الخطأ في الميم من أوجه قلقلتها، وكما نعلم أن الميم ليست من حروف القلق. قل الحمد لله، هذا خطأ، الصواب هو الحم أم من غير قلقلة، الحمد. ويقع الخطأ في الدال من أوجه تمطيطه مده، هذه حقيقة أنني سمعتها عند الكثير، وخاصة إذا كان إمام للمسلمين، يقول الحمد لله رب العالمين الحمد، هذا خطأ، أي تمطيطه هذا خطأ، الصواب الحمد من غير مد، الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد. وكأني جاهل كما قلنا الكبار آباؤنا وأمهاتنا اللي هم يردوا معانا، وكأنه يحفظ في سورة الفاتحة باش ينجم يصلي بها الصلاة، لأنها الأساس والركن، بدونها لا تستقيم الصلاة. إن صلحت بمعنى صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. نسأل الله العفو والعافية، هي الصلاة إذا كانت ما هيش الفاتحة صحيحة يكون هذيك أمور عند ربي، أما كظاهر الظاهر العيان أنها معناها غير صحيح. نقول الحمد الحمد الحمد الحمد، كما قلنا نقصد بها باش يتبعوا معانا، الحمد الحمد الحمد الحمد. ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم.